ثم قال وفي وفيات معيان أو محمد القاسم من علي إلى آخر ما ذكره من كثم الغريب الحاصل. قال له أيضا ملحد الإحرام في النحو وشرحها أيضا وهو عند العلماء يعد ضعيفا في النحو انتهى. أما البشر بعده وعن خزانة دوداجة أنه ضعيف في النحو الحريم. وأما ما ذكره بعضهم من أن ذهب السير قال فيه تنزيل فغير صحيح، لأنه إنما قال هذا الكلام في رجل آخر كما بي له أخونا صالح صالح ذكرها صالح الذي ذكرها. فالحاصل يقول أنهما حريريان، حريري زنديق واسمه علي بن أبي الحسن هذا زنديق، وهو القائل لو قتلت 70 نبيا ما كنت آثما، فهذا خبيث زنديق وقد حكم عليه بذنب دار الكفر أئمة في عقله منهم ابن حاجب وكذلك ابن الصلاح وأيضا عبد السلام كما ذكر الإخوان له. فهؤلاء حكم عن حرير هذا الذي هو علي بن أبي الحسن بالزندقة لما في أضواله، حكم عليه بأضواله. وأما الحرير الذي هو صاحب المنحف هذا إمام وليس الجندي، ولم يذكر أحد ممن ترجم له أنه جندي. فعلى هذا ما يذكر بأن الحرير الجندي إنما هو في علي بن أبي الحسن هذا هو الزنديق. وأما صاحب الحسنة فهو إمام ولا يعلم عنه الزندقة. وأما البدعة فإنظر هل هو من أهل البدع عنده سيد العقيدة فهو الله أعلم. أما هذا علي بن الحسن ذكر أنه متصور وتنسل إليه طائفة يقال الحريمية يقال عنها الحريمية صوفي أيضا بالنيق وصوفي كثير من صوت على الحال هذا والعياذ بالله. هذا هو الحاصل يا أخوان بالنسبة للحريريين الزنديق هو علم الحسن والإمام اللغوي صاحب البلاغتين كما يقول الذهبي، فهذا ليس للزنديق حاشاه عن الزنديق وهو إمام معروف. وأيضا كذلك ما يدل على ذلك اختلاف البلدان، أحدهما من البصرة وهو صاحب الملحة والآخر من الشام الحراد الشام. فهنا اثنان الحريري اثنان هذا الحاصل يا صاحب الله أعلم ما أدري هذا هو خلقه من مؤول عنده تأويل. من هو من الملحة والشيخ؟ من الغنون؟ يقول لك شيخ يقول أول عنده تأويل وهو بعيد ما يبعد عنه قام النحو إمام رحمه الله معتنه العظيمة. فهذا هو الحافظ كيف يجب أن تكمل هذا ولا نقرأ كما نصيب المستثنى بإلا أو بالفعل بواسطة إلا على خلاف المعه وفي المستثنى. من هو من يقول بأنه منصوب بإلا المستثنى؟ كذلك المفعول معه من الذي ذهب بأنه منصوب بالواو؟ ومن ذهب بأنه منصوب بالواو؟ جرجاني. كم حال الاسم الواقع بعد واو المعية من حيث نعم ثلاث حالات أحسنتم

فإن قد لا يتم الكلام إلا به مثل الآية التي تقدم ذكرها. وأيضا آية تقدم ذكرها صح. ومن هي الثالثة؟ يعني هنا ثالثة آية ثالثة لا يتم الكلام إلا بها. ولا تنشي بالأرض مرحا. ولا تنشي بالأرض مرحا وهو المقصود بالنهي نهي عن صفة معينة لا عن المشي مطلقا وإنما عن مشي المرح ومشي الكبرياء والعياذ بالله والتبختر. ولا تنشي بالأرض مرحا فالحال هنا يستغنى عنها. فلو قال لا تنشي بالأرض معناه ما يجوز المشي على الأرض لأن الله نهى عن ذلك. ولكن المقصود النهي هنا عن صفة من صفات المشي وهي مشي المرح. فهل استغنى عن الحال؟ لا استغنى عن الحال. فإذا قوله هنا أي يتم الكلام بدونهما أي في الغالب ولا سيما هذا في الحال. لا سيما في الحال فإنه قد لا يتم الكلام إلا به. لكن في الغالب أنه يتم الكلام بدون الحال. جاء زيد يتم الكلام من غفلة الراحل أليس كذلك؟ جاء زيد تكلم زيد من غفلة صادقا مات زيد من غفلة مسلما وهكذا. هذا هو الغالب أنه يتم الكلام بدون ذكر الحال وقد لا يتم الكلام إلا بها. خلق لكم ما في الأرض جميعا هنا التوكيد لما لأن ما من ألفاظ العموم استغنى عن جميعا لأنه قال لكن استغنى عنه. خلق لكم ما في الأرض يفهم منه إيش جميع ما في الأرض خلقه الله سبحانه وتعالى من ما لأن ما من الفضل العموم. قال أي شيء الحال والتمييز بكونهما منصوبين نكرتين فضلتين أي يتم الكلام بدونهما كما يتم بدون المفعول به. نعم كما يتم بدون المفعول به ضربت زيدا كلام مفيد ما نحتاج إلى ذكر المفعول. ما لكم أن تظهر على الله لا لا لا بس اللي ذكرت لا لا بس ضربت زيدا وصح ضربته تريد أنك أوقعت إيش ضربا على زيدا على غير زيد غير المفعول يتم الكلام. كذلك أيضا الكلام مع الحال يتم بدونها في الغالب والكلام مع التمييز كذلك يتم الكلام بدونه في الغالب. بعضهم يقول التمييز ولا بعضهم مطلقة التمييز مطلقة غير التمييز بالغالب. لكن تفضل نذكر مثالا أنه قد هنا لا يستغنى عن التمييز سيجده من يراجع فسأل المتعد أنه لابد يمكن المفعول كيف؟ فسأل المتعد نعم لابد أن يمكن المفعول يمكن المفعول لكن هل يجب ذكره؟ ما يجب. الآن لو قلت ضربته كلام مفيد أو غير مفيد؟ كلام مفيد استغنى عن المفعول. أين السبيل أنك أوقعت ضربا أوقعت ضربا يا زيد هذا كلام مفيد أو غير مفيد؟ من غير شك الراقب كذلك ضربته كلام مفيد مع أن الضرب ليس إلا على مضروب ليس المضروب سواء كان زيدا أو غير زيد لكن كلام مفيد بدون المفعول. قال كما يتم بدون المفعول به وهذا مع غير ظنه. وأما ظن فلا يتم إلا مع المفعولين لأن أصلهما المبتدا والخبر. قال كما يتم بدون المفعول به بدون المصدر. نعم ضربت ضربا أو جئت مجيئا ركبت ركوبا فيتم الكلام بدون المصدر كما تقدم معنا في المفعول المطلق هو أصبح ضربت غير ذلك ضربا. هذا معنى الكلام كما يتم بدون المفعول به ودون المصدر. فإذا هذه فضلات نستفيد من هذا يا أخوان أن التمييز والحال والمفعول به والمصدر هذه فضلات. وأيضا الاستثناء في المنصوبات أيضا فضلة فجميع المنصوبات فضلات استغنى عنها إلا منصوب إن وكان ومنصوب ظن وأخواته من الجميع. فهذا ليس فضل المنصوب هنا لأنه أصول مثل الخبر. قال فالحال نحو جاء زيد راكبا في الجملة الفعلية وهذا زيد راكبا. من يعرف هذا زيد راكبا؟ هذا التمييز نعم ثلاثة الإشارة من مين في محل رفع مبتدأ أو زيد الخبر مبتدأ على درجة المظاهر راكبا حال من ما من زيد. أحسن. وما العامل فيه هنا؟ جاء زيد الراكب العامل جاء لكن هذا زيد الراكب ما هو العامل؟